بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون فثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق سقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة سقاهم ربهم شرابا طهورا